أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق مباشرة على راديو بلس. ما هي أحكام وأداب الجنائز؟ وما هي بدع ومخالفات الجنائز؟ وكيف يجب أن يتعامل المسلم مع مصيبة الموت؟ الجنازة في الإسلام موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق رفقة الواعظ هشام برحيم، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-26-63 أو 05-22-26-63. ضيفي الكريم هشام برحيم، مرحبا بك على راديو بلس. الحمد لله رب العالمين وجزاك الله خيرا. الموت حق، ومع ذلك لا نعرف حقيقة تغافل عنها كثير من الناس كهذه الحقيقة. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ومن ثم جهل كثير من الناس الأحكام المتعلقة به، ومن هذه الأحكام تلقين المحتضر وأحكام النعي وعلامات حسن الخاتمة وأحكام الغسل والتكفين وأحكام الجنازة وبدعها وأحكام الدفن وأحكام التعزية وأحكام زيارة القبور. كل ذلك نتعرف عليه اليوم في برنامج دين وأخلاق. سؤال أول: عندما يشعر الإنسان بسكرة الموت ماذا يجب أن يقول؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. يسن للمرء، بل يجب عليه وجوب الفرائض، أن يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على الناس أن يحسن الظن بمن هم بين يديه جل وعلا. إساءة الظن من عمل الجاهلية، وهذا من شأن المؤمن الموحد الذي حقق لا إله إلا الله وعرف الله وتعرف على الله عز وجل بفعل الخيرات، فهذا وجب عليه أن يحسن الظن بربه، لأن الله عز وجل ما تردد في شيء هو فاعله جل وعلا كتردده في قبر عبدي، في قبر روحي المؤمن. فيكره المؤمن الموت، ويكره الرب جل وعلا مساءته. طيب، الموت هو بداية الانتقال من حياة الدنيا الفانية إلى حياة الآخرة التي هي الحياة الخالدة، فعلى المسلم أن يستعد لهذه الحياة، لكن كيف يكون هذا الاستعداد؟ الاستعداد إن كان الذي يلقي السمع قد كان معنا في الحلقة الماضية وقبل أو ما كان قبلها، فإن الموحد هذا على أجل باب في الاستعداد. يستعد الإنسان بيقين وإخلاص ومحبة، يستعد الإنسان بأن يخلص الدين لله عز وجل. فمن كان لله عز وجل، صرفه لله، حبه لله، عطاؤه لله، منعه لله، أخلص دينه كله لله، صلى وصام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبر بوالديه وتطوع بكل خير، إن شاء الله عز وجل هذا قد استعد. قد ثبت، أقول روي عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده إلى عمر قد صح: الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت. فهذا هو الكيس، دان نفسه بمعنى وطأها لعبادة ربه عز وجل، وعمل لما بعد الموت بأن استعد في قوله وعمله في حاله كله. طيب، ما هي الأمور المستحب فعلها في حالة الاحتضار؟ يستحب لمن أقبل على الله عز وجل وكان في آخر أيامه أن يقبل على العمل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا استعمله. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله عليه عملا صالحا فيرضى عنه من حوله. فينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح، ولا تأتينا إلا بغتة وعليه. فالإكثار من العمل الصالح بالإقبال على الله بالإخلاص والمحبة والعمل رجاء وخوفا، هذا من أول المسائل. ثم إن كان المحتضر بين يدي الرجل صالح فإنه يدعوه إلى لا إله إلا الله يقولها عنده، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. مذهب جماهير الفقهاء على أنه يقول عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله. منهم من قال يكره تكرارها، ومنهم من قال يكره أمره بها أن تقول له قل لا إله إلا الله. الصواب أن يقول عنده، فإن أشار أو تكلم بما هو في معناها أو بها هي نفسها، أقول أو بها هي نفسها، فإنه ينتهي من تلقينه. يباشر الإنسان هذا المحتضر بأن يحسن ظنه بربه، وأن يذكره بأيام الله، بأنه كان مقبلا على الطاعات، وكان يصلي الصلوات الخمسة في المسجد، وكان يحافظ على حدود الرب جل وعلا، وما عرف عنه باطل ولا تعين فيه تجرؤ على الحرمات. يذكره بكل أنواع الطاعات التي كان منها أو فيها، هذا يحسن ظن المشرف على الموت بربه جل وعلا. إذن أول شيء يجب القيام به هو تلقين شخص المحتضر الشهادة، لكن ماذا عن قراءة القرآن وقت الاحتضار؟ رواية الترمذي وهي لقنوا أو اقرأوا على موتاكم ياسين رواية ضعيفة، وقد حكم عليها الحفاظ بالضعف، وعليه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن عند الميت، لأن الميت قد ينتفع بالقرآن إن كان حافظا له أو كان شارحا له أو معلما له، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما القرآن عند الاحتضار مذهب الأخيار من العلماء أنه لا ينفع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيم. أذكر فقط بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة، وهي 0522-26-36-66 أو 0522-26-37-67. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. معنا الأخت هاجر من مدينة مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية الشيخ معك، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. تفضلين. عندي واحد السؤال، واش المراهقة واش تحدث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانت تحدث عليها الا كان ممكن شي حديث يعني اللي كيثبت ان المراهقة تحدث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا، هذا السؤال مأرقني وبغيت نعرف الجواب ديالو. احسنتي الاخت هاجر من مدينة مراكش. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى. معنا الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. أعطاكم غير بغيت في القضية ديال قراءة القرآن على حديث يقرأ ياسين على موتاكم، وقال الأستاذ قال على أنه ضعيف، إمام الألباني ضعفه وصححه في نفس الوقت، كذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار قال على أن الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان، وقد ضعفه الدارقطني، فالحديث صحيح عند ابن حبان. وقال في المعيار عن أبي سعيد بن لب، والأصل في القراءة بن لب والأصل في القراءة على الميت عند دفنه الحديث المشهور في سورة ياسين اقرأوها على موتاكم. والإمام قاضي عياد استدل بها، قال على أنه استدل بها العلماء على استحباب القراءة على القبر بحديث الجريدتين. وأترك لك سيدي أمشسين غير واحد السؤال عندي، عفاك مسألة ديال تقسيم ديال التوحيد، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هو بدعة أم سنة؟ إذا كان سنة ما الدليل على ذلك؟ بارك الله فيك رشيد من مدينة الدار البيضاء. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى. معنا الأخ إبراهيم من مدينة الدار البيضاء. للأسف انقطع الخط على المستمع الكريم. نجيب على سؤال الأخت هاجر من مدينة مراكش، هل رسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن سن المراهقة في حديث معين. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من أمره المشركون على أنه علم الصحابة كل شيء حتى من خبر الطير في السماء، بل علمهم القراءة كما ثبت في صحيح مسلم. خرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربنا إلى شاب ليست له صبوة. مرحلة المراهقة هذه تشمل مناهزة البلوغ وبداية البلوغ وذروة البلوغ، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على الشباب في غير ما حديث. أذكر لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم ما خرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة ربه. فذكر الشباب بمدحين، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشاب الذي ليست له صبوة ميول إلى الفاحشة وميول إلى الرذيلة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام ولزوم الطاعة. نعم أحسنت. قبل الإجابة على سؤال الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء، نأخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخت كريمة من مدينة مراكش. السلام عليكم فضيلة الأستاذ ومقدم البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي واحد التدخل زائد واحد السؤال إذا أمكن. مرحبا. شكرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن الله خلق الحياة فقد خلق الموت، وعندما نتحدث عن الموت فطبعا نستحضر الجنازة وهي تهيئ جثة الميت للدفن والوداع الأخير، فإكرام الميت دفنه والجنازة وكل ما يدور في فلكها من استعداد وتقديم للميت من غسل وتوب كفن ومكان دفنه المقبرة إلى غير ذلك، أصبح في وقتنا الحاضر للأسف يخضع لمجموعة من الطقوس كل واحد باختلاف مذهبه واتجاهاته، فنجد مجموعة من التدخلات والملاحظات وانتقادات في بعض الأحيان تكون لاذعة من طرف القيمين على الدفن أو الحاضرين أو أفراد عائلة الميت. أريد من فضيلة الأستاذ أن يوضح لنا ما هي الصفات التي يجب أن تشترط في الناس الموكل إليهم غسل الميت على اعتبار أنه عورة، وكذلك يوضح لنا وقت الدفن، حيث نجد في المغرب بعد مناطق في المغرب أنه يتم الدفن في أوقات متأخرة من الليل، وكذلك أريد أن أعرف من فضيلة الأستاذ ما معنى تقديم الخبز والتمر ووضع الريحان وعصر شجر النخيل والزهر إلى غير ذلك من الطقوس التي يقوم بها مجموعة من المغاربة في اليوم الثالث من بعد دفن الميت، هل هي جائزة في الإسلام أم هي فقط بدعة؟ سؤالي خارج الجنازة إذا أمكن، هل يمكن أن نتقدم بقسط من مال الزكاة لبناء مسجد؟ هل له نفس ثواب وأجر الصدقة الجارية؟ وشكرا وجزاكم الله عنا كل خير وجمعة مباركة، السلام عليكم. بارك الله فيك الأخت كريمة من مدينة مراكش، مشكورة على هذه المداخلة وعلى تبارك الله ثلاث أو أربعة أسئلة طرحت. نأخذ الأخ إسماعيل من مدينة مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك نعم أشكر السيد الشيخ على برنامج القيم. من سؤال الشيخ على الصلاة، من يصلي في المنزل هل يأتم أم لا؟ يمكن لك تعود السؤال مرة ثانية؟ قلت لك على الصلاة، من يصلي في المنزل هل يأتم أم لا بدون عذر؟ من يصلي مثلا يصلي في المنزل يقول أنا أريد أن أصلي في المنزل، هل هو داخل في الإيتم أم لا؟ بارك الله فيك الأخ إسماعيل من مدينة مراكش. ضيفي الكريم، بما أن الصلاة هي عماد الدين، نجيب على سؤال الأخ إسماعيل من مدينة على إيه؟ قد سبق أن ذكرت لك على أن صلاة الجماعة قد اختلف فيها العلماء. مذاهب الأخيار من الصحابة وهو مذهب جماعة من أهل الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة، ومال جماعة من الفقهاء ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والذي عليه مشهور المذهب عندنا أن صلاة الجماعة سنة، لكن يفرق. إذا ذكر عند العلماء السنة والواجب إنما يقصد به التقسيم في الاعتقاد تجاه الأحكام الشرعية، بمعنى أن لا يصيب الإنسان شيئا هو في أصل تشريعه سنة ويعتقد فيه الوجوب، لا أنه إذا علمه سنة تركه، وإلا نقولها بالدارجة المغاربة كلهم يعرفوا بأن أضحية العيد سنة والناس تتسلف بشاش باش تضحي العيد. فلا ينبغي للإنسان إذا سمع بأن صلاة الجماعة قد قال بعض الفقهاء بكونها سنة أن يتركها ويصلي في البيت. أمانة الذي يصلي في البيت أنه يجانس جنسا ليس هو من جنسه وهو جنس النساء، لأن النساء ليس عليهن وجوبا الصلاة في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم أحتطب حطبا فأحرق على الذي لم يشهد الصلاة بيوتهم. استفاد البخاري وغيره من العلماء من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 جزءا. فأفادك النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة الجماعة، وإن قلنا بسنيتها فتركها جرحة في صاحبه، فإنه لا يقبل في شهادة ولا في شيء، لأنه يترك ما يشهد لعلو إيمانه. جزاك الله خيرا. الأخت كريمة طرحت أسئلة لها علاقة بالموضوع، لعلي نرجع إلى الأخ رشيد الذي نحن بصدد مناقشته، الجنازة في الإسلام. السؤال الأول: ما هي صفة الناس الموكول لهم غسل الميت؟ صفته أن يكون أمينا خبيرا بالغسل. وقد كان العلماء رحمه الله تعالى يوصي بعضهم لبعض بأن يتوكل، أقول بأن يوكل إليه غسله، بمعنى أن الذي يغسل الميت لابد أن يكون دارسا لكيفية غسل الموتى، وهو أن يغسله بغسل الجنابة على التفصيل المعروف لديكم. ثم شيء آخر أن يكون حبذا نذكر به على أي في أول شيء يجعل شيئا على بطن الميت، لربما جعل شيئا ثقيلا نوعا ما، أو عصر بطنه بيده عصرا خفيفا، أو لربما رفع ظهره إلى الأعلى كأنه يفلسه، كله يساعد في إخراج بقية الخبثين من المخرجين. ثم بعد ذلك يغسل مخرجه من دبره وقبله، ويقدم القبل لأنه أنقى. ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يخلل شعره، ثم يحث عليه 3 حثيات، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. ما هو وقت الدفن؟ وقت الدفن يباح إلا في 3 ساعات، كما ذكر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن الصلاة وقبر الموتى في 3 ساعات، وذكر منها طلوع الشمس عند طلوع الشمس وعند استواء الشمس في كبد السماء وعند غروبها. هذه أوقات ينهى عن قبر الموتى فيها. ويجب أيضا التعجيل بدفن الميت، على أين؟ هذا التعجيل نسبي بحسب حاجة الناس وحسب المصلحة الشرعية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر دفنه ولم يدفن على فور موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل مواصلة الإجابة على باقي المكالمات الهاتفية، نأخذ الأخت حفظة من مدينة أكادير. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة علينا وعليك وعلى جميع أفراد الأمة العربية الإسلامية. بارك الله فيك أخويا. بغيت نسولك واحد السؤال. تفضلي. السؤال ديالي هو: ملي كيكون ملي كيموت الميت خصوصا مدام الرجل، واش مزيانين نديرو وليمة، يعني نعرضو الفقيه مثلا نهار 3 أيام ديالو، نهار 40 يوم، ونهار 4 شهور و20 أيام؟ حنت سمعت بلي قالو ما مزيانش يعني دير يعني تعرض الفقيه ودير الوليمة بحال هكا، واش بصح؟ الأخت حفيدة من مدينة أكادير سنجيب على هذا التساؤل، لكن بعد فاصل إعلاني قصير ومحطة إخبارية مباشرة، نعود بعد ذلك لإتمام النقاش. موضوع حلقة اليوم: الجنازة في الإسلام لا تذهب بعيدا. ديننا وأخلاقنا يأتيكم كل جمعة على الساعة 6 زوالا، رفقة عبد العالي ناجح على راديو تونس. ديننا وأخلاقا. Une carte qui nous ressemble, une carte bancaire bien sûr, une carte bancaire qui reflète nos envies, nos goûts, Nos coups de cœur. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la femme, Atijari Wafabank propose pour la première fois au Maroc des cartes bancaires que nous, les femmes, nous pouvons habiller de nos passions. Et durant tout le mois de mars, votre carte personnalisée est gratuite. Alors, bonne fête à toutes. لا لا بارك رحنا مع الجيران والليل هذا ومن هاد الجيران ساكنين معك في دارك هادو جيراني ساكنين حدايا واحترم راحتهم واجب عليا اصاحبي شحال مرحبا بكم من جديد فضيلة الشيخ نجيب على سؤال الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء المتعلق بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الألوهية الربوبية الأسماء والصفات هل يتعلق الأمر ببدعة أم سنة وما الدليل؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جميع المغاربة بحمد الله عز وجل يحفظون فاتحة الكتاب واستهلها المولى جل وعلا بالحمد لله رب العالمين فذكر الإله من أله يأله إلهة وألوهية بمعنى العبادة فهو معبود جل وعلا عبد يعبد عبادة فهو عابد والمتجه أو المتوجه إليه بالعبادة يعد معبودا ولا معبود بحق إلا هو جل وعلا فالآية الأولى من سورة الفاتحة هذه تدل على توحيد الألوهية الآية الثانية الرحمن الرحيم تدل على توحيد الأسماء والصفات فإن المولى جل وعلا موصوف بالرحمة ولكن يسمى بالرحيم ويسمى بالرحمن فهذا دليل على أن الله عز وجل نفرده بكونه الرحيم ذو الرحمة الواسعة التي تبلغ من شاء من عباده جل وعلا فأنزل الله عز وجل من 100 رحمة رحمة واحدة يترحم بها العباد ثم ملك يوم الدين القاهر لعباده جل وعلا هو الله ولذا هو ملك يوم الدين وكل الملوك يأتون يوم القيامة فضلا عن غيرهم عبادا للمولى جل وعلا فهذا يدلك على توحيد الربوبية فالله عز وجل يوحد بالألوهية بالآية الأولى وبالأسماء والصفات بالآية الثانية وبالربوبية بالآية الأولى بالآية الثالثة وهي متضمنة في الآية الأولى لقوله تعالى رب العالمين سيد هشام برحيم هل قراءة القرآن تصل أم لا؟ قبل ذلك تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام نص العلامة بن جرير الطبري وغيره من الأئمة على أنه محض استقراء وتتبع للأدلة محض استقراء وتتبع ولا يخفك أن التقسيم ترة يكون شرعيا توقيفيا من لدنه صلى الله عليه وسلم وترة يكون تقريبيا تقسيميا من لدن العلماء نعم وبالنسبة لقراءة القرآن على من؟ على الميت سبق أن ذكرت لك هذه لكن الرجل ذكر بارك الله فيه الأخ رشيد حفظه الله تعالى ذكر مسألة وهو لما نقل من نيل الأوطار فتحت نيل الأوطار بين يدي ولم أجد النقل تاما من لن هناك فطر وقع للرجل وهو لما ذكر النقل عن العلماء رحمهم الله تعالى نسي أن يذكر النقل تاما ومن تمام الفائدة وحسن طلب العلم أن يكون الإنسان ناقلا النقل التام فالعلامة الشوكاني صاحب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار ذكر تضعيف العلماء رحمهم الله تعالى وذكر تضعيف الدارقطني وذكر إعلال ابن القطان الفاسي لهذه الرواية على أن فيها اضطراب وأعلها أيضا بالوقف فهذه الرواية ضعيفة على القول المختار لا يخفاك أن ابن حبان رحمه الله تعالى له منهج خاص في إيراد الأحاديث في صحيحه ليس المحل هنا أحسنت نستقبل مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش معنا الأخت فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نشكركم على هذا البرنامج نشكر الأستاذ حياك الله الله يخليك عندك يا سي أسئلة تفضلي السؤال الأول يتعلق بعذاب القبر ما هو عذاب القبر السؤال الثاني واش المعين لله الرباني واش كيتعذب في القبر واش كيتعذب في القبر المؤمن زعما الانسان متزين ورباني ديال الخلق واش كيتعذب في القبر ولا لا والسؤال الثالث عفاك خارج على الموضوع انا عندي راجل ديالي مدة ديال 6 سنين هذه وهو هجرني و34 سنة ديال الزواج والسبب ديال هاد الشيء هو كان زيدو في الصلاة 63 سنة في عمره وما بغاش يسلم وما بغاش كنزيدوك انني كنزيد شي يجي الاسلام وكيشجعوا ولادو كيقول لك خلي راه ان الله كيجي هذا نقول لهم لا خصنا الانسان الا شتي غلط شي حاجه خصك تمدها هذا بعدا هو السبب ديالي بارك الله فيك. الهجر الهجر الذي هجرك هذا الزوج هو هجرهم في الفراش او هجرهم في النفقه و لا لا لا في الفراش حفظك الله حفظك الله ناخذ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخ عبد الحليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد الحليم. حيا الله شيخنا الفاضل الأدناري. حياكم الله. هو أجر الفراش أو أجر في النفقة؟ المرجو الأخ عبد الحليم أنا كنقص من المذياعة يصلون الصدى. نعم عندي ثلاث أسئلة موجهة للشيخ بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول هل من زكاة على المدين؟ هل من زكاة على المدين؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني هل يجوز التوصية لابن الأخ لرجل ليس له أولاد وقد وصى لابن أخيه بثلث المسكن فهل هذا جائز؟ والسؤال الثالث التاريخ بالنسبة لسورة ياسين فقد جاء ذكرها في سورة ياسين نفسها يقول الله تعالى لتنذر به من كان حيا نريد توضيح من الشيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك الأخ عبد الحليم. فضيلة الشيخ نجاوبوا على الأسئلة اللي توصل بها البرنامج قبل أخذ مكالمات هاتفية أخرى. سؤال أخت كريمة المتعلق بتقديم الخبز في اليوم الثالث لدفن الميت. ما يسميه العامة بالتفريق فوق القبور هذا من البدع والضلالات والانحراف، وبخاصة أن الذي يلي هذا التفريق جلهم من النساء. المرجو من الناس أن يرجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا منه السنة والطريقة. لا يجوز للإنسان أن يحدث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وزيارة المقابر وتشيع الجنائز وقبر الموتى هذا كله من دين الله فهو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث فيه ما لم يأذن به الله عز وجل فهو رد أي مردود عليه. سؤال الأخت حفيدة من مدينة أجدر يخص تنظيم الولائم. ثلاث أيام مرت على دفن الميت وأيضا بعد مرور 40 يوما على دفن الميت وأربعة أشهر وعشرة أيام على دفن الميت، ما هو حكم الشرع؟ خرج العلامة ابن ماجة بإسنادين كلاهما صحيح على شرط الشيخين كما ذكر البصيري ووافقه جمع من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى الصحابة عليه الصلاة والسلام كما قال كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع عند الميت بعد دفنه من النياحة من طريق جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع عند الميت بعد دفنه من النياحة، وهذا الحديث صحيح وعليه وله حكم الرفع. وعليه فلا يجوز للإنسان أن يحدث بعد دفن الميت وليمة ولا اجتماعا ولا مأدبة سواء دعا إليها فقيها أو عالما أو قارئا، كله من المحدثات. ومحال على الصحابة ولقوة وسلامة منهجهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا غلو أن يفرطوا في مثل هذه السنة. لم يثبت عن أحد من الصحابة أن جعل مأدبة لميت من الموتى، والأحرى من ذلكم أن يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما يسميه العامة بعش الميت والربعينية والستين والسنوية ولما تحيز البيض هذا كله يعد من البدع والمحدثات. يعني هذه كلها بدع ومخالفات خص المسلم يتفادها ما أمكن. أبدا، هو الواجب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن. وأداك من وسعها. ناخذ الأخت أم عبد الله من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ. أولا عندي سؤال متعلق بموضوع الحلقة عن حكم الذكر الجماعي بنغمة واحدة خلف أو قبل الجنازة. حكم؟ وحكم حكم الذكر الجماعي بنغمة واحدة خلف أو قبل الجنازة، وحكم الدعاء جماعة عند القبر للميت ولغيره من المسلمين. والسؤال الآخر جزاكم الله خيرا، هل ينسب إسدال اليدين أثناء الصلاة للإمام مالك وما هو الفعل الصحيح في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك الأخت عبد الله من مدينة أم عبد الله أم عبد الله من مدينة الدار البيضاء. نجاوب على سؤال الأخت فاطمة من مدينة مراكش المتعلق بعذاب القبر. عذاب القبر هذا هو يخص الذين أشركوا أعاذنا الله إياكم. وأما ضمة القبر للذين آمنوا فهي كضمة الحبيب إلى حبيبه. هل المؤمن ينال قسط من عذاب القبر؟ ذكرت لك أنه ضمة من الحبيب إلى حبيبه. الله عز وجل رفع عن الذين آمنوا الأذية. قد يمحص المؤمن في قبره رجاء أن يعلي له الرب عز وجل الدرجات في جنته. لا يخفاك أن المؤمن يرى مقامه في الجنة وعليه، فلا عذاب للقبر يجري بنفس الصورة التي يجري عليها في المنافق والكافر والمشرك عذاب الله إياكم، ليس بنفس الصورة. الله عز وجل رفع العذاب والمشقة عن الذين آمنوا، يخفف الله عنهم ما شاء مما توعدهم. هناك فقط ضمت القبر، ضمت القبر كضمة الحبيب إلى حبيبه، لا تكون كما يقع للمشرك والمنافق والكافر والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية يا رب. نأخذ وهذا يدعونا إلى أن نخصص الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى ليوم القيامة. لما لا، على أي نواصل أخذ بعض المكالمات الهاتفية. معنا الأخ خالد من مدينة فاس. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. تفضل الأخ خالد، أنت مباشرة في برنامج دين وأخلاق. شكر لك وشكر للعلامة الفضيلة وجميع المستمعين الكرام. في إطار السؤال ديال الجنازة جزاك الله بخير، يقال بعد أن لما يكون إنسان موت يخرج من بيت ديال الموت ديال الصلاة يعديهم كيمشي في الجنازة وكيحمل الميت، هل لك الحمل ديال الميت يبطل وضوء الصلاة أو لا؟ والسؤال الثاني إذا سمحتي يا جزاك الله خير، كنا في المسجد وبعض الإخوان سمحهم الله كيبقى يرفع الصوت ديالهم بعد الإمام، واحد جوج الإخوان كانوا معايا والإمام كبر، ولما كبر ما بين الجلس ما بين الجلوس ما بين الجلوس ما بين السجدتين واحد الاخ رفع الصوت ديالو وكحول الاخوان اللي كانوا في الجهه ديالنا طاحوا في الخطا ديالهم، ولما فايت الصلاه قلت له عاود شنو وقع لك واش وقع لك، ويعني واحد تقبل وسالني السؤال قال لي يعني شنو هو الحل في الدار، هذا ماشي اهل العلم انا اللي قبلنا اللي كان عندنا الصوت ديالهم. الاخ الكريم كيفاش يرفع الصوت ديالهم؟ كيف رفع الصوت ديالهم كبير يعني الامام كبر الامام كبر هما كبروا متعطلين داك التكبير كبروا متعطلين حسهم الا اللي كبروا هما جابوا السجود، وهنا مازال ان شاء الله عاد نتسناو الامام باش يكبر يجيب السجده الثانيه. يعني ترديد ما قاله للامام ما قال الامام هو ان ما يزيد الطينه بله سمح الله، ان دائما نسمع في المساجد كبروا في انفسكم، وان ما يزيد الطينه بله انه ابواق اللهم لك الحمد وفيه في نفس في نفس في نفس المكان حتى المسلم، ولكن سمح الله لا وقت الا بسننا ان الله سبحانه يعفو عنا وعليهم ويسامحنا والجميع يا رب. سيدي هشام بوحيم جاوب على هذا السؤال. هذا الرجل مبارك يسال عن شيء ابتلي به الناس بخاصه في فتره الجنازه، اذا كبر الامام كبر الناس خلفه الله اكبر الله اكبر، غلط وغلط فاحش، وعليه فاذا كبر الامام على الناس ان يأتموا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالتكبير، وبخاصة أنه لربما أوقع الناس في مخالفة الإمام كمثل هذه الصورة التي وقعت. سؤال ثاني يتعلق بحمل الميت، هل يبطل الوضوء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حمله جماعة الفقهاء على استحباب الوضوء من أجل حمل الميت يستحب له ولا ينتقد وضوءه، هذا قول الجماهير. جزاك الله خيرا. معنا الأخت أمت الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. نقدم السلام للمقدم برنامج وشيخنا الفاضل. الله يجزك بخير، عندي شيء استفسارات بعد الأدعية. الله يجزك بخير. نحن في السماء. دعاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب بتعجيل شيء أخرته ولا بتأخير شيء عجلته. هنا الفرق بين القضاء والقدر. وسؤال آخر بالنسبة للمسافر، هل يقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلده المقيم فيه أم لها زمن محدد في التقصير؟ وأسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يحبكم ويستعملكم ويجعل هذا العنوان دين وأخلاق مشعلا يضيء البلد وينفع به هذه الأمة ويبقى في عاقبكم إلى يوم القيامة. آمين. آمين. معنا الأخ سعيد من الحوز. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذي، تحياتي لك وتحياتي للشيخ الفاضل والإخوة المرافقين لكم في الغرفة التقنية وجميع المستمعين. شكرا، تفضل. بارك الله فيك سيدي. يعني إلا كانت الحكمة من أن الإنسان يرافق الجنازة أنه يأخذ الموعدة ويشوف المآل اللي غادي يصير ليه تهو، فعندي واحد الملاحظة ربما فيها واحد يعني ابتلينا والعياذ بالله بواحد القسوة ديال القلوب، أنك تشوف الجنازة وكتشوف الناس المرافقين، لا يعني ناس ربما كتشوف بعض الناس غاديين وكيضحكوا، ربما بعض الناس غاديين يعني هذاك الموقف المعيب ديال ان انسان ميت وانت غادي معاه، يعني ما بقيناش كنطعدوا من مثل هذه المسائل. فكلمه للشيخ في هذا الاطار هذا، جزاكم الله خيرا. واخا خليك معنا الاخ سعيد من الحوز في الاستماع. نجيب على تساؤلات اللي توصل بها البرنامج. السؤال الأخت فاطمة من مدينة مراكش تقول بأن زوجها هاجرها لمدة 6 سنوات وهي لا تتردد في أن تطلب منه الصلاة لكنه لا يريد الصلاة. ماذا نقول للأخت فاطمة من مدينة مراكش؟ ابتداء أقول لهذه المرأة أنا أجيبك بحسب ما سمعت منك، وإلا لو سمعنا من الرجل من الأسباب لربما كان محقا، لكن هذا الهجر ظاهره أنه مخالف للشرع. صحيح أن الله عز وجل رخص للرجل أن يهجر امرأته في فراشها فاهجروهن، فالهجر جائز شرعا، إلا أن هذه المرأة تجاوز معها الرجل حد صبر النساء على الرجال، فعل حراما وتعدى وجار عليها، المرجو أن يرجع إلى صوابه. إن كان هذا الرجل من أصحاب الصلاة فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في قلبه، وإن كان لم يصلي بعد فالرجل ليس على الخير. أرجو هذه المرأة إن نصحت له وعاودت عليه النصيحة وكررتها أن ترفع قضية عند القاضي الشرعي. طيب، الأخ أو الأخت أم عبد الله من مدينة الدار البيضاء طرحت سؤال يتعلق بحكم الذكر جماعة. بدعة محدثة وقد نهى عنه جماعات من العلماء، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، بل ورد عنه، لم أقل يثبت، وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي وغيره، ورد عنه النهي عن اتباع الجنائز بمثل هذا. وقراءة القرآن قرب المقابر، هذا أيضا في كيس المحدثات. القراءة للقرآن كما أسلف السائل لتنذر به من كان حيا، فالإنذار والنفع يقع لي الأحياء، أما الميت فقد أفضى إلى ما قدم، لن ينتفع بقراءة القرآن، قد ينتفع بما أوصى به أو كان من صنيعه أو كان من عقبه، لكن هذه الطريقة محدثة وقد أنكرها جماعة من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية، أنكروا مثل هذه المحدثات، وهي تدل على أن الناس لا يعتنون بسؤال العلماء. كل يشيع الجنازة على ما وجد عليه الناس، فيقول الناس مثلا هذه الكلمة التي يقولوا إلى كانوا قادموا رجل نائز لا إله إلا الله، وكين تقول مولانا مسعى ورداك مسعى على بابك واقفين، هذه مسائل نسأل الله العفو والعافية، لو كانت من النبي عليه الصلاة والسلام تكون بلغة العرب على بابك واقفين. والأكثر من ذلك يعقلوا حركة السير يا أخي الآن دابا إلا بغينا نديروا جنازة إلا يسمحوا لنا، يعني الناس اللي تصلوا علينا يسمحوا لنا الحلقة الجاية نديروا كيفية تشيع جنازة سنية. واش الناس غادي تشيع الجنازة ويلا هو بلي يتكلم؟ نص العلماء رحمه الله على أنه لا يتكلم بالدنيا ولا بالآخرة، لا بذكر ولا بشيء، إنما قال العلماء يباح له الكلام عند الضرورة، احتاج إلى الكلام يتكلم، لكن من غير حاجة لا يتكلم. هذا هو. وتف بعض الأحيان كيعرقلوا حركة السير، يعني كيمشيوا في الطرق الرئيسية وكتعرقل المصالح ديال الناس. جنازة غادية لها 200 سيارة، يمتعوا يمشيوا الناس للخدمة ويمتعوا يمشيوا الناس للمسجد يصليوا الفريضة. فالمرجو هذه المسائل يرجعوا فيها لأهل العلم، والمرجو من أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا من كتب الجنائز موجودة في الصحيحين وفي السنن. الأخت أمطلة تقول ما الفرق ما بين القضاء والقدر؟ العلماء رحمه الله تعالى على أقوال، منهم من قال القضاء والقدر على الترادف فقد سبق، ومنهم من قال بينهما عموم وخصوص وجهي، فكل قضاء فهو قدر وكل قدر ليس قضاء، بمعنى أن القدر سر الله عز وجل في خلقه، والقضاء هو ما يقضي به الرب عز وجل من القدر، يقضيه في خلقه. نعم. وبالنسبة لصلاة المسافر؟ صلاة المسافر جماهير العلماء مالكية وشافعية وحنابلة وقول عند الحنفية على أنه مؤقت بثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسح عن الخفين فرخص للمقيم في يوم وليلة وللمسافر في ثلاثة أيام بلياليها. فاستفاد العلماء من هذا ومن ما خرجه البخاري معلقا وهو موقوف، أقول خرجه البخاري موقوفا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر الصلاة في ثلاثة أيام. بارك الله فيك. فإن نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام فهو مقيم، له حكم المقيم من أول يوم، لكن يقصر الصلاة في أثناء سفره. الأخ عبد الحليم يقول ما حكم الزكاة على المدينة؟ دفع الزكاة للمدينة ننظر في هذا الدين إن كان شرعيا أو كان دينا، في دينا في الذمة أو دينا في البيع والشراء. إنسان يأتيك ويقول لي خلص الفنية لا محتاج شي فلوس، هذا دين في الذمة، وهناك دين متعلق بالبيع والشراء، ثم هناك ديون متعلقة ببيوع محرمة كالناس يأخذ الشقة ربوية فعليه ديون في الطريطات فلا يمكن أن ندفع له الزكاة، ونظر الفقراء والمساكين الذين على ديون قاهرة في الذمة. ما حكم الشرع بخصوص شخص وصى لابن أخيه بثلث المسكن؟ جائز من رواية سعد بن وقاص، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فعاده فقال هل أوصيت؟ قال لا. قال أوصي فأوصى، قال نعم أوصيت بنصف مالي، قال أوصيت بمالي كله، استغفر الله، قال أوصيت بمالي كله، قال وما تركت لأبنائك؟ قال إنهم على خير كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بالثلث والثلث كثير عليه، فهذا الرجل يوصي لابن أخيه لأنه ليس من الورثة، يوصي له جائز. الأخت كريمة من مدينة وأرجو لا يدفعه لا تدفعه هذه الوصية إلى التضييق على الورثة الشرعيين. الأخت كريمة من مدينة مراكش تقول يعني المساهمة في بناء مسجد بالزكاة، بالزكاة حرام هذا الفعل، تعد صدقة جارية. النبي صلى الله عز وجل قسم مصارف الزكاة وحدها، وليس منهم بناء المساجد ولا تعبيد الطرقات ولا حفر الآبار في سبيل الله. جماهير المفسرين على أنها جهاد في سبيل الله، تجهيز المجاهدين، هذا الذي يصرف إليه مال الزكاة في سبيل الله. أما ما يعنيه الناس في سبيل الله بمعنى ما يكون في مصلحة عامة للمسلمين هذا ليس بالجيد. فضيلة الشيخ توضيحات أكثر بخصوص سورة ياسين، متى نقرأها؟ سورة ياسين هذه من السور المباركة، وقد جمعت في طيها مجموعة من المهمات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها لتذكر الناس بأصل المنشأ. قراءة ياسين من السور التي ليس عليها فضل مخصوص، إنما هي من جملة الصور التي هي من كلام الله عز وجل المبارك. في الحلقة السابقة من برنامج دين وأخلاق توصلنا بسؤال يتعلق بالزكاة، ما هو مقدار هذه الزكاة؟ الزكاة الآن على 33,000، أقول على 23,000 درهم إلا 500 درهم، يعني 2,050,000 ريال. 2,050,000 ريال خرجوا على الزكاة. خرجوا على الزكاة، فوقها زكاة، دونها لا زكاة. شحال خرجوا عليها؟ ربع العشور، 2.5%. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أننا أجبنا على جميع الأسئلة التي توصل بها البرنامج، أشكرك جزيل الشكر الواعظ هشام برحيم، الشكر موصول أيضا إلى مخرج البرنامج.